وجد المدرس في الفصل 25 طالبا. طيب، لمن كتاب قصص النبيين؟ أبو عبد الله. هو لشيخ ولي فضيلة الشيخ أبي حسن الندوي. نعم، هو للشيخ أبي حسن الندوي. كم صفحة فيه؟ كم صفحة فيه سمير؟ جيد، فيه 90 صفحة. كم صفحة قرأ الطلاب؟ محمد لمين، كم صفحة قرأ الطلاب؟ نعم، قرأ الطلاب 53 صفحة. جيد، قرأ الطلاب 53 صفحة. بكم اشترى المدرس الحقيبة؟ بكم اشترى المدرس الحقيبة أبو سفيان؟ لا اشتريت، لا نقول اشتريتها، لا نقول اشتريتها. السؤال عن المدرس هو، بكم اشترى المدرس الحقيبة؟ لا لا لا، لا نقول يشتري، بارك الله فيك، لا نقول يشتري. انظر إلى السؤال، بكم اشترى المدرس الحقيبة؟ نحن ذكرنا في دروس سبقت أن الجواب يؤخذ أولا من السؤال. السؤال موجود أمامك هنا، بكم اشترى المدرس الحقيبة؟ اشترى المدرس الحقيبة بثمانين ريالا. بثمانين ريالا، جيد. طيب، التمرين الثاني، اقرأ الأمثلة الآتية لجمع المذكر السالم. إذن درسنا اليوم حول ماذا؟ حول جمع المذكر السالم. Notre cours aujourd'hui, ça tourne sur le pluriel masculin régulier. الجمع أيها الإخوة، الجمع البلوغيال، ثلاثة أنواع، أو بيان نقول ثلاثة أقسام، trois genres ou bien trois parties. جمع التكسير le pluriel irrégulier، جمع المذكر السالم le pluriel masculin régulier، وجمع المؤنث السالم le pluriel féminin régulier. هذه لابد أن تفهموها جيدا. il faut bien يعني saisir cette règle que الجمع le pluriel on a trois jours de pluriel. فهمتم؟ أستاذ، on n'a pas entendu, ça a coupé l'internet. D'accord. Tu vas le recouter dans l'enregistrement. Inch'Allah. بارك الله فيك. وفيكم بارك. إذن الجمع on a dit ثلاثة أنواع. Je répète inch'Allah. الجمع ثلاثة أنواع. Trois jours. Trois parties. جمع التكسير le pluriel irrégulier، جمع المؤنث السالم le pluriel féminin régulier، وجمع المذكر السالم le pluriel masculin régulier. Donc aujourd'hui on va voir جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم et le pluriel. جمع التكسير on l'a déjà vu، جمع التكسير c'est le pluriel irrégulier. Et on n'a pas de règle précise pour jam' al-taksir. Hein? Jam' al-taksir, on n'a pas de règle précise. Amma jam' al-mudhakkar al-salim, fa al-qa'idatu fih an hiya an tudhif al-waw wal-nun aw al-ya' wal-nun ala al-mufrad. Hein? Fi akhir al-mufrad. Tu ajoutes le waw et le nun ou bien le ya et le nun à la fin du nom au singulier. Hein? Par exemple, muslimun. Muslimun. Hada ism mufrad, c'est un nom singulier. Fil akhir, tu ajoutes le waw et le nun et tu dis muslimuna. Ou bien le ya et le nun et tu dis muslimina. مسلمين. هذا هو الجمع المذكر السالم. C'est ça qu'on appelle le pluriel masculin régulier. C'est le fait d'ajouter le waw et le noun ou bien le ya et le noun à la fin de son singulier. طيب نقرأ هذه الجملة. On va lire ces phrases où il y a جمع المذكر السالم. Où on trouve dans chaque phrase le pluriel masculin régulier. طيب اقرأ الجملة الأولى. أبو خديجة. أبو خديجة. نعم. المدرسون في الفصول. أبو عبد الرحمن. الجملة الثانية. أبو عبد الرحمن. إني بالا. طيب. طيب. أحمد ريفي. اقرأ الجملة الثانية. ليلا دوزيام خاز. نعم. أين المهندسون؟ كريم. اقرأ الجملة الثالثة. الجملة الرابعة أبو هارون. وعباس وياسر هم غائبون منذ أسبوعين. جيد. أبو محمد اقرأ الجملة الخامسة. أبو محمد. طيب. أبو عبد الرحمن اقرأ الجملة الخامسة. ليلى سكيف خاص. يعبد المسلمون المسلمين الله. نعم. يعبد المسلمون الله. الجملة السادسة. السيزيام فراز. سمير اقرأ. طلاب هنود وأولئك باكستانيون. باكستانيون. باكستانيون. نعم. هؤلاء الطلاب هنود وأولئك باكستانيون. تمرين الثالث لتخوزم إكزرسيس. اجمع الأسماء الآتية جمع مذكر سالم. Donc il faut mettre ce mot au pluriel masculin régulier. طيب. مدرس أبو سفيان. جيد. أبو هارون مهندس. أحمد ريفي مسلم. أحمد مسلمون. إبراهيم كافرون. وعبد الله غائب. غائبون. نعم غائبون. محمد لمين مجتهد. مجتهدون. أبو خديجة مؤمن. مؤمنون. كريم صالح. جيد صالحون. تمرين الرابع لكاتخيام اكزرسيس. اقرأ ما يلي. عشرون طالبا. عشرون طالبة. ثلاثون طالبا. ثلاثون طالبة. أربعون طالبا. أربعون طالبة. خمسون طالبا. خمسون طالبة. ستون طالبا. ستون طالبة. سبعون طالبا. سبعون طالبة. ثمانون طالبا. ثمانون طالبة. تسعون طالبا. تسعون طالبة. إذن هذه الأعداد نسميها عقود. ألفاظ العقود. سنمبر عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين نسميها عقود. عقود. هذه عقود. ألفاظ عقود. والقاعدة فيها أنها لا تتغير مع المذكر ولا مع المؤنث. Elle ne change pas avec le masculin et le féminin. C'est-à-dire, avec le masculin, on dit عشرونه, et avec le féminin, on dit aussi عشرونه. طيب. التمرين الخامس تأمل ما يلي. عندنا المرفوع وعندنا المنصوب وعندنا المجرور. هذه نسميها أقسام الإعراب. Les différentes parties de الإعراب. On dit مرفوع et on dit منصوب et on dit مجرور. طيب. دخل المدرس. هنا دخل فعل ماض مبني على الفتح. المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في المنصوب نقول سألت المدرسة، سأل فعل ماضي مبني على السكون، تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، المدرسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة. أما المجرور نقول قلت للمدرس، قلت قال فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، لام حرف جر، المدرس اسم مجرور وعلامة جره الكسر. إذن المدرس اسم مفرد، اسم مفرد سيتان نون سانجيلي. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. هذا مهم جدا، هذا مهم أن تفهموه، أن الاسم المفرد كلما رأيت اسم مفرد شفوا تيا أن نون سانجيلي ساش كون إلي مرفوع terminaison d'amma. Et quand il est mansoub, terminaison fatha. Et quand il est majrour, terminaison kasra. Ça concerne l'ism al-mafroud, l'ism al-mufrad, l'ism al-mufrad, le nom singulier. On va le mettre au pluriel. Naqoul, dakhal al-mudarrisouna. Idan, al-mudarrisouna, qu'onna, ja'a ba'd al-fi'l. Il est venu après le verbe, donc, huwa fa'il. إذن فاعل مرفوع بالواو ليس بالضمة، بالواو لأنه جمع مذكر سالم. C'est pour cela ils ont mis واو entre parenthèses. فاعل مرفوع بالضم بالواو، فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وفي المنصوب نقول سألت المدرسين، المدرسين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وفي المجرور نقول قلت للمدرسين، هنا هنا استنغاغ سي با المدرسات يا سي تينغاغ دو لامبريمري. دونك قلت للمدرسين، المدرسين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذه هي القاعدة للجمع المذكر السالم، حكم جمع المذكر السالم، le statut du pluriel masculin régulier، أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب المثال الثالث، دخل عشرون طالبا، دخل عشرون طالبا. هنا عشرون فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع بالواو، ولكن لا نقول لأنه جمع مذكر سالم، on dit pas لأنه جمع مذكر سالم، نقول لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ملحق معناه on le fait suivre، on le fait suivi جمع المذكر السالم. il fait pas partie du جمع المذكر السالم mais il ressemble au جمع المذكر السالم. pourquoi؟ parce que il n'a pas son singulier. Tout nom qui ressemble au jam' al-mudhakkar salim et il n'a pas son singulier, dans le i'rab on dit mulhaq. Mulhaq bi jam' al-mudhakkar salim. Qu'est-ce que ça veut dire mulhaq bi jam' al-mudhakkar salim? Veut dire on le fait suivre, on le fait suivre jam' al-mudhakkar salim. Fi al-mansoub sa'altu 20 taliban. 20 maf'ul bihi mansoub wa 'alamat nasbihi al-ya. لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قلت في المجرور قلت لعشرين طالبا، لام حرف جر، عشرين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فهمتم؟ هل فهمتم؟ طيب تمرين السادس، أكمل الجملة الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الأماكن الخالية. Donc, il faut compléter les phrases suivantes par avec le mot qui est entre parenthèses devant chaque phrase. Hein? Par exemple, regardez l'exemple. مثال. سألت، سألت. هنا عندي entre parenthèses المدرسون. Donc tu dis sa'altul mudarrisina. Sa'altul mudarrisina. Limada al mudarrisina. Pourquoi je dis mudarrisina? لأنه مفعول به. سألت فعل وفاعل. فعل وفاعل. والمدرسين مفعول به. Donc il est منصوب. Et منصوب, on dit منصوب بالياء. منصوب بالياء. طيب. الجملة الأولى. إبراهيم. نعم. يحب المدرس الطلاب المجتهدين. أبو هارون. طالباً. نعم رأيت 30 طالبا. وعبد الله. الله يحب الله مسلمين. نعم يحب الله المسلمين. كريم. جيد قرأت 50 صفحة. محمد الأمين. سألت المهندسين. جيد سألت المهندسين. تمرين السابع تأمل المثال ثم أضف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين القوسين. Donc observez les exemples et après ajoutez les mots qui sont entre parenthèses dans le vide. انظروا إلى المثال. Regardez bien l'exemple. أبناء المدرسين. أبناء المدرس. أبناء مضاف المدرس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه اسم مفرد باسكو استنى سنجلي. المثال الثاني أبناء المدرسين. أبناء مضاف المدرسين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن نكمل إن شاء الله. سمير. بيوت المهندسين. بيوت المهندسين. نعم. قاسم أبو عبد الله. سيارات المدرسين. نعم سيارات المدرسين. أحمد الريفي. جيد أمير المؤمنين. أحسنت. أبو عبد الرحمن. المسلمين. نعم إمام المسلمين. أبو محمد. أبو محمد. لا لا لا سنك. دكاكين البقالين. البقاقين. بقالين اللام سا سي لو لام. بقالين. بقالي لام هذه. بقالين. دونك دكاكين البقالين. بقالين. نعم. أبو خديجة. معليش غني بالسفر. دين الكافرين. نعم دين الكافرين. جيد. تمرين الثامن تأمل المثال ثم كمل الجمل الآتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغ. Donc c'est pareil, il faut observer bien l'exemple et après compléter les phrases suivantes par le mot qui est entre parenthèses. المثال قلت للمدرس. قلت للمدرس. اللام هذه حرف جر. المدرس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب في الجمع نقول قلت للمدرسين. اللام حرف جر. المدرسين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. الجملة الأولى إبراهيم. نعم أبحث عن المدرسين. محمد الأمين. جيد اشتريت هذا الكتاب 50 ريالا. وعبد الله. قلت ليس قالت. قالت بالألف. قالت بالألف. قلت نعم قلت للمهندسين سمير سمعت هذا الخبر من المدرسين نعم سمعت هذا الخبر من المدرسين سفيان جيد هذه الجائزة للطلاب المجتهدين التمرين التاسع اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف إذن سنقرأ On va lire ces phrases et on lit les nombres en lettres On va lire les nombres en lettres قاسم أبو عبد الله قاسم أبو عبد الله طيب أبو خديجة أبو خديجة نعم عندي 50 ريالا كريم 50 طالبا في القاعة نعم رأيت 50 طالبا في القاعة أحمد الريفي جمال. هذا المو معجمة نعم اشتريت هذا المعجم ب$50 جيد ب$50 أبو عبد الرحمن لماذا 60 pourquoi 60 on a tu n'as pas يعني saisi ce qu'on a fait tout ce qu'on a fait là et là tu me dis 60 hein qu'est-ce qu'on a dit hein dans l'exercice 6 رأيت 30 طالبا قرأت tu l'as mis ça c'est toi qui l'as fait قرأت 50 صفحة hein سألت المهندسين donc si on fait des exercices Et on ne prend pas compte, on ne prend pas des leçons, ça ne sert à rien. Si vous, yani, vous avez peur de oublier, notez. Prenez un cahier et notez. Vas-y. Qara'tu. Qara'tu 60 safhata na'am. Abu Harun. 40 صفحة. نعم في هذه المجلة 40 صفحة 40 مبتدأ مؤخر في هذه المجلة خبر مقدم on a dit cette règle on a dit quand la phrase elle commence par un شبه جملة ce شبه جملة c'est un خبر et le nom qui vient après c'est un مبتدأ إبراهيم خامسة فعلناها لا لا فعلناها الخامسة فعلناها أبو هارون في بيان الفخ في الشهر 29 وفي الدقيقة ستون ثانية جيد وفي الدقيقة 60 ثانية طيب أبو عبد الله خطأ هاتي هذا فعل أمر والفعل الأمر الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وبيا أنتم وبيا أنتي وبيا أنتن هنا هاتي أنت إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت إذن عندنا فعل وعندنا فاعل الاسم الذي يأتي بعد سكوى مفعول به سيسالة غادلة المفعول به إليكوى اللي منصوب بيا مجرور بيا مرفوع منصوب منصوب دونك لي هاتي 20 نعم 20 برتقالة هاتي 20 برتقالة طيب قاسم أبو عبد الله قاسم سمير تيا كمان أصبر قاسم أصبر قاسم بارك الله فيك أصبر quand vous quand il y aura un frère qui répond il faut pas يعني venir et lire il faut attendre votre tour بارك الله فيكم نجح 90 طالبا ورسب 20 طالبا الجملة التاسعة أبو سفيان أبو سفيان. نعم. الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة أحمد الريفي. أحمد. سي سي كسرة سني. سني 30 سنة. جيد. سني 30 سنة. تمرين العاشر. اقرأ ما يلي. تمرين العاشر اقرأ ما يلي. 21 طالبة. 22 طالبة. 23 طالبة. 24 طالبة. 25 طالبة. 26 طالبة. 27 طالبة. 28 طالبة. 29 طالبة. 30 طالبة. إذن هنا القاعدة كما مرت معنا. لا غيغل سي كوم اون ا ديجا في pour le nombre 1 et 2. Regardez avant, regardez le dénombré. المعدود مؤنث. طالبتون مؤنث. Donc la règle pour le 1 et le 2, il est comme le dénombré. إحدى مؤنث، إثنتان مؤنث. comme le dénombré مؤنث. أما من 3 إلى 9 فيكون العكس. ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع. هذا كله مذكر. إذا من 3 إلى 9 مذكر. لماذا؟ لأن المعدود مؤنث. هذه القاعدة. أما ألفاظ العقود 20 تبقى كما هي، لا تتغير. قلنا بأن 20، 30، 40، 50 لا تتغير. الغزت كملي. إذا فهمتم القاعدة نأخذ التمرين 11. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة في الحروف. Donc il faut lire les phrases et lire les nombres en lettres. Lire les nombres en lettres. الجملة الأولى كريم. جيد. في هذا الفصل 31 طالبة. الجملة الثانية أبو هارون. في اليوم. نعم في اليوم 24 ساعة. بالمناسبة j'oublie de dire que المعدود le dénombré يعرب تمييز منصوب بالفتحة. يعرب تمييز منصوب بالفتحة. إذن يأتي مفرد ونكرة. لأن مرة معنا on a déjà étudié que le تمييز il vient ou bien il y aura les caractéristiques أنه مفرد singulier منصوب et نكرة indéfini. طيب الجملة الثالثة محمد لمين. و45 ريال. نعم. طيب هذه لا ننسى بأن هذه الأعداد نسميها أعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة لأن في حرف عطف. حرف عطف انظروا. حرف عطف 25. حرف عطف. هذه الأعداد نسميها الحروف أو الأعداد المعطوفة. الأعداد المعطوفة. طيب إبراهيم. نعم رأيته قبل 22 سنة. الجملة الخامسة سمير. لماذا ست جعلتها مرفوع وهنا يعني 66 سي با 96 انا 666 tu n'as pas ça. نعم tu n'as pas 666. دونك on dit حفظت 66 سورة لأنه مفعول به منصوب. فالمنصوب نقول ستة منصوب وستين كذلك منصوب الياء. فهمت؟ نعم. طيب نعم. سفيان أبو سفيان. من يقول له؟ أبو عبد الله تفضل. لا on dit pas thamania. ثمانين نعم ثمانين وسبعون آية. طيب الجملة الأخيرة أبو خديجة. نعم جيد. قرأت تسعا وتسعين، نجعل التنوين لأن هذا حرف، هذا عدد معطوف، فالجزء الأول مستقل عن الجزء الثاني، فنقول قرأت تسعا وتسعين صفحة. جيد. تمرين الثاني عشر، تأمل ما يلي. نقول لا أكلت ولا شربت، ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب، لا ضربني ولا ضربته، لا رآني ولا رأيته. هنا إذا دخلت لا على الفعل الماضي وجب تكرارها عند الإخبار. Quand on ajoute la pour le verbe au passé, on doit répéter la dans l'information, bien sûr, dans l'information. فنقول لا أكلت et on dit ولا شربت. On ne dit pas لا أكلت وشربت, non. Quand on répète un verbe au passé, on répète avec lui la النافية pour la négation. كما قال الله في القرآن الكريم فلا صدق ولا صلى. الله الذي فلا لا صدق ولا صلى. La répétition du la. Donc quand on répète يعني الفعل on répète la. كلمات الجديدة اجتماع، ما معنى اجتماع؟ réunion. قصة جمع قصص، histoire. نبي جمعه نبيون وأنبياء، البروفيت. ثانية جمعها ثواني، سكوند لي سكوند. أسرة جمعه أسر، لا فامي. جائزة جمعه جوائز، ريكومبانس une récompense. نجح ينجح réussir. رسب يرسب le contraire. échouer. قاعة جمعها قاعات la salle. طيب نواصل الدرس الرابع والعشرون. هذا الدرس خاص بالعدد. Ce cours est spécifique pour le nombre, العدد. انظروا جيدا، faut me suivre. بارك الله فيكم. En fait, tout ce qu'on a vu dans le tome 1 et le tome 2 sur le sujet du nombre, on va le voir ici. Ça, en fait, ça c'est un résumé de tout ce qu'on a vu sur les règles du العدد والمعدود. Donc, طالب واحد، طالبة واحدة، طالبان اثنان، طالبتان اثنتان. إذن القاعدة pour le 1 et le 2. La règle pour le nombre 1 et 2 sont, les deux sont comme les deux nombrés. Ils sont comme le dénombré. مذكر مؤنث مؤنث. طيب ثلاثة طلاب، ثلاث طالبات. أربعة طلاب، أربع طالبات. خمسة طلاب، خمس طالبات. ستة طلاب، ست طالبات. سبعة طلاب، سبع طالبات. ثمانية طلاب، ثماني طالبات. تسعة طلاب، تسع طالبات. عشرة طلاب، عشر طالبات. العدد من ثلاثة إلى عشرة. Le nombre de 3 à 10. القاعدة أنه عكس المعدود. القاعدة la règle c'est le nombre vient à l'opposé. Le contraire dit dénombré. والمعدود يكون جمع مجرور. يكون جمع pluriel مجرور. إذن العلاقة لا غوليسيون سي مضاف ومضاف إليه. عشرة مضاف، طلاب مضاف إليه مجرور. أحد عشر طالبا، إحدى عشرة عشرة طالبة. اثنى عشر طالبا، اثنتا عشرة طالبة. Le nombre 11 et 12. Le nombre 11 et 12. Les deux parties du chiffre, ou bien les deux parties du nombre, sont comme le dénombré. Sont comme le dénombré. مذكر مذكر مؤنث مؤنث. ثلاثة عشر طالبا، ثلاثة عشرة طالبة. أربعة عشر طالبا، أربعة عشرة طالبة. خمسة عشر طالبا، خمسة عشرة طالبة. ستة عشر طالبا، ستة عشرة طالبة. سبعة عشر طالبا، سبعة عشرة طالبة. ثمانية عشر طالبا، ثماني عشرة طالبة. تسعة عشر طالبا، تسعة عشرة طالبة. عشرون طالبا، عشرون طالبة. طيب، هنا العدد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. Le nombre de 13 à 19. الجزء الأول مثل المعدود، والجزء الثاني عكس المعدود. La première partie, elle est comme le dénombré. La deuxième partie, elle est à l'opposé, au contraire du dénombré. واحد وعشرون طالبا، إحدى وعشرون طالبة. اثنان وعشرون طالبا، اثنتان وعشرون طالبة. هنا كذلك واحد واثنان. Le nombre 1 et 2, comme on a dit. Donc maintenant, c'est toujours la même règle. Toujours la même règle. Le nombre 1 et 2 sont comme les deux nombres. On a طالبا, مذكر, on dit واحد et on dit اثنان. Et on a طالبة, مؤنث, on dit إحدى et on dit اثنتان. Donc, sont comme le dénombré. ثلاثة وعشرون طالبا، ثلاثة وعشرون طالبة. أربعة وعشرون طالبا، أربعة وعشرون طالبة. خمسة وعشرون طالبا، خمسة وعشرون طالبة. ستة وعشرون طالبا، ستة وعشرون طالبة. سبعة وعشرون طالبا، سبعة وعشرون طالبة. ثمانية وعشرون طالبا، ثمانية وعشرون طالبة. تسعة وعشرون طالبا، تسعة وعشرون طالبة. إذن هنا العدد من ثلاثة وعشرين، من ثلاثة وعشرين إلى تسعة وعشرين. دو فانت خوا أبث نف توجور لامام غاقل. من ثلاثة إلى تسعة، دو تخوا أنف إلي ألوبوزي دي دي نمبري إي أو كونتخار دي دي نمبري. والعقود عشرون أغسط لمام أن نشانجي با أفك المذكر والمؤنث أغسط لمام. طيب، ثلاثون طالبا، ثلاثون طالبة. انظروا ثلاثون ثلاثون هذاك المذكر هذاك المؤنث سيباري. أربعون طالبا، أربعون طالبة. خمسون طالبا، خمسون طالبة. ستون طالبا، ستون طالبة. سبعون طالبا، سبعون طالبة. ثمانون طالبا، ثمانون طالبة. تسعون طالبا، تسعون طالبة. هذه قلنا العقود، ألفاظ العقود. هذه تكون مثل نفس الشيء، المذكر والمؤنث تكون نفس الشيء. يعني أن شانجي با لا تتغير مع المذكر والمؤنث. أن شانجي با الغسط لا، يعني المام أفك المذكر أفك المؤنث. مئة طالب، مئة طالبة. كذلك لو نومبر 100 il ne change pas avec le mudhakkar et le mu'annath. مِئَةُ طَالِبٍ وَطَالِبٌ. مِئَةُ طَالِبَةٍ وَطَالِبَةٌ. مِئَةُ طَالِبٍ وَطَالِبَانِ. مِئَةُ طَالِبَةٍ وَطَالِبَتَانِ. Voilà toujours le 1 et le 2, le nombre 1 et le 2, il est comme le dénombré. Il le suit. Si le dénombré est mudhakkar, il vient mudhakkar. Regardez. طَالِبٌ. Si le dénombré est mu'annath, il vient mu'annath, regardez, talibatin, talibatu. Mi'atun wa thalathatu tullabin, mi'atun wa thalathu talibatin. Mi'atun wa arba'atu tullabin, mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsatu tullabin, mi'atun wa khamsu talibatin. Mi'atun wa sittatu tullabin, mi'atun wa sittu talibatin. 107 طلاب 107 طالبات 108 طلاب 108 طالبات 109 طلاب 109 طالبات 110 طلاب 110 طالبات. هناك ذلك يعني من تسعة من ثلاثة عفوا من ثلاثة إلى عشرة. De 3 à 10 ils sont à l'opposé, au contraire du dénombré. Le dénombré طلاب, donc on dit عشرة. Et ici le dénombré مؤنث طالبات, donc on dit عشر مذكر. 111 طالبا 111 طالبة. Là c'est pareil, le dénombré taliban, regardez, le dénombré mudakkar, donc ahada mudakkar et ashara mudakkar, les deux parties, il vient comme le dénombré. Et là le dénombré mu'annath féminin, et then on dit ihda ashrata, les deux parties viennent comme le dénombré mu'annath mu'annath. Après on a mi'atani, 200, mi'atani c'est 200. Mi'atani, quand il vient tout seul, on prononce le nun à la fin. On dit mi'atani. Mais quand il vient mudaf, on supprime le nun. Quand il est annexé, il vient mudaf, on supprime le nun. On dit mi'ata talibin, mi'ata talibatin. On ne dit pas mi'atani talibin. Et mi'atani talibatin. Non, c'est faux. On supprime le nun inda l'idafa. On dit mi'ata talibin, mi'ata talibatin. 300 طالب 300 طالبة 400 طالب 400 طالبة 500 طالب 500 طالبة 600 طالب 600 طالبة 700 طالب 700 طالبة 800 طالب 800 طالبة 900 طالب 900 طالبة. Donc ça c'est les centaines. 100 talibin. Le nombre 100, mi'a, il reste toujours pareil avec le mudakkar le mu'annath. On dit mi'atu, mi'atu. Par contre, 3, 4, 5, 6, elle vient, au contraire du mi'atu. Comme mi'atu c'est féminin, on dit 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta'ti mudakkar. Pourquoi? Parce que mi'atu c'est mu'annath. Hein? Alf talib et alf talibat. Alf, le nombre 1000, il ne change pas avec le mudakkar ou mu'annath. Hein? On dit alf talib et on dit aussi alf talibat. Il ne change pas. Alfani. Pour alfani, c'est pareil. عند الإضافة نحذف النون. نقول alf talib, alf talibat. On supprime le nun. 3000 طالب 3000 طالبة 4000 طالب 4000 طالبة 5000 طالب 5000 طالبة 6000 طالب 6000 طالبة 7000 طالب 7000 طالبة 8000 طالب 8000 طالبة 9000 طالب 9000 طالبة 10,000 طالب 10,000 طالبة. Donc 1000, 1000 c'est مذكر, 1000, 1000 c'est مذكر masculin. C'est pour cela que on dit 3, 4, 5, 6, يأتي مؤنث, il vient féminin. Pourquoi? Parce que 1000 c'est مذكر, 1000 c'est masculin. Après on a 20,000 طالب 20,000 طالبة 30,000 طالب 30,000 طالبة 40,000 طالب 40,000 طالبة 50,000 طالب 50,000 طالبة. Après on dit 100,000 طالب ou bien 100,000 طالبة. 200,000 on dit 200, on supprime le nun. 200,000 طالب 200,000 طالبة 300,000 طالب 300,000 طالبة 400,000 طالب 400,000 طالبة. ها طيب, إذن هنا عندنا العدد 6543. Regardez comment on va lire ce nombre. Par exemple, on a le dénombré Mudakkar, Riel. Mudakkar. Riel, c'est Mudakkar. Donc, on va dire Thalathatun. Donc, le premier nombre, le nombre de l'unité, il vient Mu'annath. Il vient à l'opposé, contraire. Il vient Mu'annath, féminin. Donc, on dit Thalathatun wa arba'una wa khamsu mi'ati. وستة آلاف ريال ثلاثة وأربعون وخمسمائة وخمسمائة وستة آلاف ريال donc il n'y aura que le premier qui sera à l'opposé du dénombré sinon le reste يعني, vient pareil وانظروا إذا كان المعدود مؤنث le dénombré féminin si on a le dénombré féminin on va dire thalathun, on ne dit pas thalathatun, on dit thalathun. Hein? Donc on dit thalathun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rubiyatin. Donc il n'y aura que le premier qui change. Le reste, yani, ils viennent pareil. Thalathun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi rubiyatin. Idhan, nunhi ad-dars, on va finir ce cours par les règles du al-adad, ahwal al-adad, les règles du nombre, et ahwal al-ma'doud, les règles du nombre. Idhan nabda' bi ahwal al-adad, les règles du nombre. Al-qa'id al-oula, la première règle. Al-adadan, wahid wa ithnan ala wifq al-ma'doud. Le nombre 1 et 2 sont comme les dénombrés. Al-qa'idatu al-thaniya, la deuxième règle. Al-a'dadu min thalathatin ila 'ashratin ala aks al-ma'doud. Les nombres de 3 à 10 sont à l'opposé, au contraire du dénombré. Al-qa'idatu al-thalitha, la troisième règle. Al-adadan ahada ashara wa ithna ashara al-juz'ani ala wifqi al-ma'doud. Les nombres 11 et 12, les deux parties de chaque nombre sont comme le dénombré. Al-qa'idatu al-rabi'a, la quatrième règle. Al-a'dadu min thalathata ashara ila tis'ata ashara al-juz' al-awwal. على عكس المعدود والجزء الثاني على وفق المعدود. Donc les nombres de 13 à 19, la première partie du nombre, elle est comme le dénombré, et la deuxième partie du nombre, elle est à l'opposé du dénombré. ثم أحوال المعدود, les règles du dénombré. القاعدة الأولى, la première règle. من ثلاثة إلى عشرة نقول طلاب جمع مجرور. De 3 à 10, le dénombré, il vient pluriel, majrour, on dit tullabin. Al-qa'idatu thaniya, la deuxième règle, min 11 ila 99, naqul taliban. Al-ma'doud yati mufrad mansoub. La règle du 11 à 99, on dit taliban. Le dénombré vient mufrad mansoub, terminaison fatha. Al-qa'idatu thalitha, al-a'dad min 100 ila 1000, naqul talibin. Le dénombré les dénombrés pour les nombres de 100 à 1000, hein, 100, 200, 300, 400 jusqu'à 1000, on dit talibin. Yati mufrad majrour, singulier terminaison kasra. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahumma wa sallim, wa barik ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam tasliman kathira, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.